السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب وترهيب، قال عن عكرمة أنه قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل. رواه أبو داود، وقال أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه عن ابن عباس. قال المنذري: المتباريان هما المتماريان المتباهيان. وقال الشيخ الألباني: المتباريان المتعارضان بفعليهما ليعجز أحدهما الآخر بصنيعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الشخص إذا صار يباري في طعامه ويماري فيه ويريد أن يظهر فخره وامتيازه على غيره، فإنه لا ينبغي أن تجاب دعوته ولا يؤكل طعامه، إهانة له ومعاملة له بنقيض قصده. فإن الإنسان ينبغي له إذا صنع طعاما أن يصنع بقدر ما يرى أن الناس يأكلونه، ولا يسرف في ذلك، فإن الله لا يحب المسرفين. وأما من يباهي ويفتخر بزيادة صنع الطعام فهذا لا خير فيه، ولا أحد يدعو له بل يدعو عليه، ولا أحد يمدحه بل يذمه، لأن الإنسان إذا تعدى الطريق المستقيم وتجاوز الحد دليل على أنه لا خير فيه. فالواجب أن الإنسان يتقي الله ويعرف قدر النعمة ويصونها ويحافظ عليها، وأنه إذا صنع طعاما أن يكون قصده في ذلك، يعني في دعوة الناس، يكون له نية صالحة حتى أن الناس يدعون له بالخير والبركة والتوفيق والسعادة، وإلا فسيكون مكان الذم، وأن يكون أيضا على ألسنة الناس دائما السخرية به. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في لعق الأصابع قبل مسحها لإحراز البركة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شهنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم وابن حبان في صحيحه، وقال: فإن الشيطان يرصد الناس أو الإنسان على كل شيء حتى عند مطعمه أو طعامه، ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها، فإن في آخر الطعام البركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة. رواه مسلم والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. هذه الأحاديث بمجموعها تدل على فضل لعق الأصابع، وأنه قد يكون آخر طعامه آخر البركة في ما بقي في الأصابع أو في الصحفة، يعني في الصحن في الماعون الذي يأكل به، فلا ينبغي له أن يمسحها أو يغسلها قبل أن يلعقها، ولا يستحي من ذلك لأن في ذلك سنة، والسنة ينبغي إظهارها وعدم كتمانها والتهاون بها، ولا نحتقر شيئا من فعل المعروف وتطبيق السنن، ما دام أنه ورد في السنة فعلينا أن نطبقه ولا نبالي في أحد، لأن الإنسان مأمور بأن يطبق سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهديه بقدر ما يستطيع في أي شيء كان، ولا يحتقر من المعروف شيء، لا يقول هذه ليس فيها فائدة أو أن الناس ينتقدونني أو يعيبونني، ما دام أنك تعمل سنة فلا تبالي. نعم. يلعقها أو يلعقها، يعني يلعقها هو أو يلعقها أحد، إن كان هناك أحد ليس عنده مانع بأن يلعق أصابعه، ولا سيما قد يكون من الأطفال أنه يلعقها، يمكن. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في حمد الله تعالى بعد الأكل. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. هذا الحديث يدل على أن الإنسان يجب أن يعترف لله بالفضل والإحسان والمنة في كل نعمة أسبغها عليه، لأنه ما حصل شيئا إلا بتوفيق الله وفضله ومنه وكرمه، وما بكم من نعمة فمن الله، فالواجب الإنسان لا ينسى أن يشكر الله ويحمده حينما يأكل أو يشرب أو يلبس أو يركب، كل ذلك من فضل الله عز وجل. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون مطبقا للسنة والهدي النبوي في كل شيء، ولا يحتقر شيء. وكون الإنسان يبدأ الطعام ببسم الله ويختمه بالحمد لله، هذا مما يرضى الله عنه ويحبه، فإن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها أو يشكره، فالحمد والشكر متلازمان، ولا يجعل للشيطان نصيبا بأن يضله عن شيء من السنن، ولا يحتقر شيء ولا يستهين، بل عليه أيضا أن يجهر بالحمد والشكر والتسمية عند الطعام حتى يعلم غيره ويذكر الناس ويعلم الجاهل، لأن الإنسان قد ينسى وقد يجهل إذا كان غير متعلم أو يكون صبيا. نعلمه أنه إذا بدأ بالطعام يقول بسم الله، وإذا فرغ يقول الحمد لله، وهكذا الشرب واللبس وغير ذلك، لأن كل نعمة أنعم الله بها عليه تستوجب الشكر والحمد والثناء على الله عز وجل، من أجل أن يبارك الله لنا ويزيدنا من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعلينا أن نحمد الله ونشكره ونثني عليه إن أكلنا أو شربنا أو لبسنا أو ركبنا أو أي نعمة من الله بها علينا، فلا ننسى فضل الله، فإنما حصلناها لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بذكائنا، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلا ينبغي الإنسان أن يعتقد بأنه حصل هذا الشيء بكده ومده وعمله وجده واجتهاده، فلولا أن الله قيض له الأسباب ويسرها لما حصل عليه. فلذلك لا ننسى فضل الله فنثني عليه في كل ما أسبقه صغيرة أو كبيرة، وتعليم أولادنا وتدريبهم على السنة حينما نبدأ بالطعام، حينما ننتهي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وهكذا إذا فرغ يا غلام احمد الله قل الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكساني وآواني بلا حول مني ولا قوة. حقا أنه لا بحولنا ولا بقوتنا، فلو وكلنا الله إلى أنفسنا ما حصلنا لقمة عيش، ولكن الله عز وجل هو المتفضل بأن يسوق النعم ويقيض لها الأسباب حتى تحصل عليها. نعم. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. نعم، هذا هو الثناء على الله، الحمد لله الذي رزقني هذا الطعام، أطعمني هذا الطعام ورزقني بلا حول مني ولا قوة. فلولا أن الله هو الذي تفضل عليك وقيض لك الأسباب حتى تحصل عليه ما حصلت عليه، لا بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بمعرفتك، ولكن الله عز وجل يقيض لك الأسباب وييسر لك الأمور فتحصل على هذه الأرزاق فاشكر الله عليها، فهي كلها من عند الله. لا تنسى فضل الله عليك في جميع أحوالك قائما وقاعدا وعلى جنب، اعترف بفضل الله ونعمه، ولا تكن من الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ولا تكن من الذين يقولون حصلنا عليه بكد يميني وعرق جبيني. نعم. غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا من فضل الله، هذا جزاء من يحمد الله ويشكره ويثني عليه مع بقاء النعمة ودوامها عليه، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الذنوب الصغائر، هذا من فضل الله، يعطيك يطعمك ويسقيك وينعم عليك ويغفر لك أيضا، لكن لا تنسى حقه عليك وهو الثناء. فالطعام له أجرة في أوله وفي آخره، في أوله بسم الله وفي آخره الحمد لله، فلا تنسى هذا في بداية أكلك وشربك وفي جميع تصرفاتك، ولا تجعل للشيطان نصيبا من طعامك أو شرابك أو غير ذلك، فإن الشيطان يحضرك على كل حال، يريد أن يقتمن منك نسيانا أو غفلة أو جهل، فتنحرم من الفضل الذي يترتب على من يشكر الله ويحمده. حتى عند قربان الرجل زوجته فلا ينسى أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حتى إذا رزقه الله ولد لا يكون لشيطان منه نصيب. إذا نبينا عليه الصلاة والسلام ما أهمل شيء وما ترك شيئا إلا بينه، فإن كان خيرا حثنا عليه وأمرنا به، وإن كان شرا بينه وحذرنا منه، فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. حقيقة ما ترك شيء إلا بينه لنا بأقواله وأفعاله أبدا. فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فمن اهتدى بهديه سعد وفاز وافلح، ومن ترك هديه ضل وشقي وأبعده الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم والنسائي والترمذي وحسنه. قال منذري: الأكلة بفتح الهمز، المرة الواحدة من الأكل، وقيل بضم الهمزة الأكلة وهي اللقمة. نعم، هذا الحديث فيه بيان ما تقدم، فيه بيان أن الله عز وجل يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة يحمده عليها، أو إذا شرب شربه يحمده عليها، بأن لا ينسى حق الله. وفي هذا الحديث إثبات صفة الرضا لله عز وجل، فإن الله يرضى عن من شاء متى شاء وكيف شاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في غسل اليدين قبل الطعام إن صح الخبر وبعده، وترهيب من أن ينام وفي يده ريح الطعام لا يغسلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. قال المنذري: الغمر هو ريح اللحم وزهومته. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. رواه البزار بأسانيد رجال أحدهما رجال الصحيح. هذا الحديث يدل على فضل غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام. قبل الطعام من أجل النظافة، وأن يسلم الإنسان من أن يكون قد علق بيديه شيء يضره، وبعد الطعام من أجل النظافة وإزالة ما قد يبقى فيها من رائحة الطعام. وقد سمعنا الوعيد على من نام وفي يده شيء من رائحة الطعام، فقد يصيبه ما يكره. فمن نام وفي يده شيء من رائحة الطعام فأصابه شيء يعني مما يكره فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو المقصر. فالحمد لله الأمور ميسرة ولله الحمد. تغسيل اليدين قبل الطعام وبعدها كل ذلك والحمد لله ميسر. والمهم أننا لا نحتقر من آداب الإسلام شيء، ولا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه أراد لنا الخير، فكل شيء فيه خير دلنا عليه، وكل شيء فيه شر حذرنا منه، فلا نحتقر شيئا من هذه التعليمات وهذه التوجيهات وهذا الهدي الصريح المبارك. نعم. فأصابه شيء فلا يرمن إلا نفسه. يعني هذا فيه نوع من الوعيد، قد يصيبه شيء من الهوام يقرصه ويكون سببا في ضرره، هذا هو الذي نتوقع. والله أعلم أنه على رائحة الطعام قد يأتي بعض الهوام بعض الدواب بعض الحشرات فتعضه وربما يتأثر يكون سببا في ضرره. في شيء هو سهل عليه إزالته، أن تغسل يديك وتتمضمض كذلك حتى لا يبقى شيء في فمك تنبعث منه رائحة كريهة ويكون سبب في تلف أسنانك، كل ذلك ينبغي لك أن تتذكره. ولو استعملت السواك أيضا بعد المضمضة لكان أفضل. نعم. المنذري ذكر الحديث التي فيها غسل اليدين قبل الطعام وكلها ضعيفة التي أوردها قبل الطعام. نعم. على كل حال لا شك أن غسل اليدين قبل الطعام طيب، لأن الإنسان قد يكون على أثر عمل، قد يكون علق بيده شيء من الأشياء التي قد تضره لو ذهبت إلى جوفه يكون فيها عرق، فغسل اليدين على كل حال ولو لم يرد به حديث فإنه مستحسن. نعم. قال منذري رحمه الله تعالى: كتاب القضاء وغيره. الترهيب من تولي السلطة السلطنة والقضاء والإمارة سيما لمن لا يثق بنفسه، وترهيب من وثق بنفسه أن يسأل شيئا من ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان في صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. قال الحافظ: ومعنى قوله ذبح بغير السكين أن الذبح بالسكين يحصل به إراحة الذبيحة بتعجيل إزهاق روحها، فإذا ذبحت بغير السكين كان فيه تعذيب لها. وقيل إن الذبح لما كان في ظاهر العرف وغالب العادة بالسكين عدل صلى الله عليه وسلم عن ظاهر العرف والعادة إلى غير ذلك، ليعلم أن مراده صلى الله عليه وسلم بهذا القول ما يخاف عليه أي القاضي من هلاك دينه ودون هلاك بدنه، ذكره الخطابي ويحتمل غير ذلك. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. القضاء أمانة عظيمة وحمل ثقيل ومسؤولية كبرى، لا ينبغي الإنسان أن يحرص عليها ولا يتحملها، ومن سألها لا ينبغي أن يعطاها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نعطي هذا الأمر أحدا سأله، لأنه ليس وظيفة فقط من الوظائف، معلوم أن حتى أي أدنى وظيفة لو كنت حارسا على باب من أبواب أو على أدنى متاع فهي أمانة، فكيف إذا كنت ستسأل عن أمور الناس وعقودهم وخصوماتهم والفصل بينهم، فلا ينبغي الإنسان أن يحرص عليه على الإمارة المسؤولية على الإدارة. اسأل ربك العافية، فمن أعطي القضاء عن مسألة وكل من أعطي الإمارة عن مسألة وكل إليها، ومن أعطيها من غير مسألة أعين عليها. والإنسان مسؤول حتى عن بيته وأهل بيته، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الإمام راع، يعني إمام السلطان مسؤول عن رعيته، وإمام المسجد والمؤذن أيضا مسؤولين عما يخصهم وما يلزمهم. فالإمام ينبغي له المحافظة على الأوقات وعدم التأخر وإهمال المسجد. ثانيا يجب عليه أن يعلم الناس ويجعل لهم درسا يفيدهم به ويوجههم، لا يكون إمام فقط يصلي هذه الركعات كأنه أدنى عام من العمال أن يؤديها ويخرج وينظر في آخر الشهر متى يستلم هذه المكافأة. هذه مسؤولية عظمى، ينبغي للإمام أن يحتسب ويعلم الناس ويجعل لهم دروس يفيدهم ويوجههم ويحافظ على الأوقات ويراعي الناس أحوال المأمومين. والمؤذن مسؤوليته المحافظة على الوقت، وأيضا الشيء الذي يجعل تحت مسؤوليته يحافظ عليه ويكون أمينا، لو أذن في مأذنة رفيعة فلا ينظر إلى بيوت الناس ونحو ذلك، صيتا أمينا. والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، رعيته زوجته أهل بيته صغير أو كبير مسؤول عنهم، كل على حسب حاله. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخادم إذا وكل إليه شيء من أعمال سيده فإنه مسؤول عنها أمانة عنده. وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فسيسألك الله عما استرعاك عليه، فأعد الجواب الذي يخلصك، كما أنه سيسألك عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به، هل طبقته عملت به، ثم عن العمل الذي وكل إليك، أي وظيفة، من خادم يسمونه فراش مثل إلى أعلى مرتبة، كلها مسؤولية. وكل إنسان مسؤول عن ما استرعاه الله عليه. إذا كنت موظف أنجز أعمال الناس ولا تماطل بهم وتضيع وقتك بدون فائدة بالدخول والخروج والاستئذان والتغيب عن العمل، فكل ذلك أمانة ورعية ومسؤولية. فالأمانة حمل ثقيل، وكل ما كلفنا الله به فهو أمانة. ليس الأمانة فقط الودائع المالية التي تودع عندنا، بل كل ما كلفت به من عمل فهو أمانة. فإياك والتساهل والتسامح في إهماله وضياعه، واعلم بأنه لا يحل لك من مرتبك إلا ما أديت به، إلا ما أديت حقه من العمل. وكثيرا ما نسمع التشكي من نزع البركة من الراتب، إذا جلسوا في المجالس نسمعهم يتضجرون ويتساءلون، البراتب ما في بركة، البراتب فيه بركة إذا أديت ما وكلت به وما وكل إليك ففيه بركة، لكن تنزع البركة من مرتبك بقدر ما أهملت من عملك، لأن هذه أمانة، فإذا خنت الأمانة فعملك يكون ناقص، الراتب يكون ناقص، ناقص بالبركة التي تنزع منه، فإن القليل إذا أنزل الله به البركة كفى. فلنلتفت نتفطن لهذه المسألة، كون الإنسان يتأخر عن العمل أو يخرج عن وقت قبل إتمام العمل أو يستأذن أو يشتغل بالتلفون أو الصحيفة ونحو ذلك ويترك أعمال الناس، وكلما جاء إنسان يراجع بمعاملته قاله بكرة بعده، هذه من الخيانة ومن إضاعة الأمانة، وهذا من أسباب نزع البركة من الراتب. فإذا جرب الإنسان عرف أن هذا الكلام حق، ثم المسؤولية الكبرى القضاة، يقول عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. ليست المسألة نسبة مئوية نقول الثلث في الجنة والثلثين في النار، لا، على حسب العمل الذي حصل منه إيجابا أو سلبا، يعني أداء للواجب أو ضياعه. فالذي يرى في نفسه أنه لا يصلح للقضاء لا يتقدم ولا يقبل لو عرض عليه ولا ألزم به، ما دام أنه يعرف أنه ليس أهلا لذلك فلا يلتزم ولا يقبل ويعتذر، قد يحسن الظن به، لكن عليه أن يبين لمن يريد أن يلزمه ويحسن الظن به بأنه لا يصلح القضاء وأنه ليس أهلا لذلك. القضاء يترتب عليه أمور، يترتب عليه سفك دماء، أخذ أموال الناس، إحلال وتحريم الفروج وغير ذلك، كل ذلك يدخل في أمور القضاء. فالقاضي الذي في الجنة هو الذي يعرف الحق ويحكم به، ما يتعداه، لا يتبع الهوى. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. عرف الحق وحكم به وقضى به، وإذا لم يعرف مسألة تبرأ منها، تخلى عنها، أبلغ صاحب المسألة بأنه لا يعرف عنها شيء ولا يستطيع أن يقضي له بها، يذهب إلى من هو أعلى منه، وليس في ذلك نقص ولا عيب عليه. هذا هو واجب القاضي الذي يخاف الله ويتقيه، كما أننا نحسن الظن بقضاتنا أجمعين إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحد. وأما القضاة الذين في النار، هو إما أنه يكون جاهل ليس عنده علم يهيئه للقضاء والجلوس له، ولكنه أخذه كوظيفة دنيوية رغبة في الحصول على المال ولم يحسب للعواقب التي تترتب عليه في الآخرة، ما عنده علم، يحكم بجهل، هذا يصير ضال مضل. كم يترتب عليه إذا صار جاهل؟ القضاء محصور في شيء، فيه دماء، فيه فروج، فيه أموال، فيه مسؤوليات، أمور كبيرة، طلاق، زواج يترتب، لأن القاضي هو المرجع الأول للناس، إذا اختلفوا في شيء أين يذهبون؟ للقاضي. هم يعتقدون أن هذا القاضي إذا حكم لهم بشيء وصدروا عنه أنهم صدروا عن علم، سواء فتوى أو قضاء وحكم صارم ملزم. فلذلك الذي يرى نفسه أنه ليس أهلا لا ينبغي له أن يلتزم به ولا يرضى به ولا يطلبه ولا يقضب عليه. وأما الثاني فإنه عنده علم لكنه يحكم بالهوى، يعرف الطريق المستقيم وينحرف عنه، وهذا وعياذ بالله ما ندري أيهما أقبح، الأول والثاني، إما جاهل يحكم بجهل أو عالم يحكم بخلاف العلم الحقيقي. فهذا هو السبب الذي جعل اثنان في النار، يعني ليست المسألة نسبة مئوية، وإنما على حسب العمل الذي يقوم به. فليكن الإنسان مراقبا لربه، محاسبا لنفسه، خائفا من العواقب التي تترتب عليه يوم يقف أمام الله عز وجل. فعند ذلك ليس أحد يخلصه، لا مال ولا بنون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أي عمل ليس مقصود فقط القضاء بنفسه، أي عمل ليس أهلا له لا تلتزم به ولا تقدم عليه ولا تقبله. رحم الله امرؤا عرف قدر نفسه. يجب أن تحرص على سلامة نفسك وسلامة ذمتك، فهذا هو الواجب علينا جميعا. ما نفرح بتعييننا في أي وظيفة سواء نحن أهلا لها أم لا، ونقول ما دام اختارونا فلا يمكن أن نردها، لا، إذا كنت تعرف أنك لست أهلا لها فلا تقبلها، اعتذر، وليس عليك في ذلك غضاضة ولا نقص ولا عيب بأن تقول لست أهلا لذلك. فالواجب الإنسان يتق الله ويراقبه في جميع أفعاله وتصرفاته، حتى إذا ارتحل من الدنيا يرتحل وهو سالم من حقوق الناس وما يطالبون به يوم القيامة. أي مسؤولية، إدارة أو تعليم أو أي شيء، إذا كنت تعرف أنك لست أهلا له فلا تلتزم به، وإن كنت أهلا فاستعن بالله وأدي عملك على الوجه الذي يرضي الله بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع، لا تهمل شيئا تستطيع وتتساهل به، ولا تتكلف ما لا تستطيع. هذا، ونسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا، يصلح بطانتهم، يصلح ولاة المسلمين عامة، ويصلح أحوالهم في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم سمينا أجمعين، آمين. حسن الله عليكم. سائل يقول: قل في قصتي في حادثة معراج إسراء النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وصلاته بالأنبياء، قل كيف كانت صلاته بهم هم قد ماتوا؟ ما أدري والله، ما سمعت كيف صلى بهم، ما أدري. أنا أعرف أنه صلى بهم قطعا، وأنه أسلى به لا شك فيه، وأن الله جمعهم له وأمهم لإثبات فضله عليهم عليه الصلاة والسلام، نعم. وأما كيف صلى ما أدري، لأنه قبل ذلك لم تفرض عليه الصلاة حتى نستطيع أن نقول صلى بهم كما صلى بنا، لكن كيف صلى الله أعلم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: من وجد شيئا يسيرا ساقطا في المدينة النبوية يساوي 20 ريالا، يقول ماذا يصنع به؟ تصدق بها عن صاحبها ولك أجر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.